الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: اعلم، هذا تنبيه لطالب العلم، اعلم أي تعلم وافهم. هذه الكلمة يؤتى بها للأهمية والتنبيه على أهمية ما بعدها. أن نواقض الإسلام عشرة، النواقض جمع ناقض وهي المبطلات، مثل نواقض الوضوء أي مبطلات، تسمى بالنواقض، تسمى لأسباب الردة أو أنواع الردة، ومعرفتها مهمة جدا للمسلم من أجل أن يتجنبها ويحذر منها، لأن المسلم إذا لم يعرفها فإنه يخشى أن يقع في شيء منها، وهي من الخطورة والأهمية بمكان، لأنها نواقض الإسلام ومبطلاته وأسباب الردة عن الإسلام، فهي مهمة جدا. والردة عن الإسلام معناها الرجوع، الرجوع عن الإسلام، من ارتد إذا رجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا تحذير شديد من الله للمؤمنين: ومن يرتد منكم أيها المؤمنون عن دينه فيمت وهو كافر ولم يتب قبل الموت ويرجع إلى الإسلام فقد حبطت أعماله، أي بطلت في الدنيا والآخرة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، من يرتد منكم عن دينه، يرجع عن دينه، هذه الآيات هي التحذير من الردة والوعيد عليها. وأما الأحاديث فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني النفس بالنفس، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه. التارك لدينه هو المفارق للجماعة، تارك لدينه المفارق للجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فإن كان المرتدون جماعة لهم شوكة فإنهم مقاتلون، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين حتى أخضعهم للإسلام، وقتل من قتل منهم على ردة، وتاب من تاب منهم، وقاتلهم رضي الله عنه. تحقق في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال العلماء: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين، لأنه يخبر تعالى عن المستقبل: فسوف يأتي الله من يرتد، هذا في المستقبل، فسوف يأتي الله. جاء الله بأبي بكر الصديق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا المرتدين. وإن كان المرتد شخصا واحدا فإنه يؤخذ ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل ولا يترك، وليس هو مثل الكافر الأصلي. المرتد ليس مثل الكافر الأصلي، لأن المرتد عرف الحق، دخل في دين الله باختياره وطوعه واعترف أن الإسلام هو الحق، فإذا ارتد فهذا تلاعب بالدين، هذا تلاعب بالعقيدة، تلاعب بالدين، لأنه عرف الحق دخل فيه، فإذا ارتد فإنه يقتل حماية للعقيدة. ضروريات الخمس: أولها الدين، حفظ الدين هذا من هو رأس الضروريات الخمس، ولا يترك الدين العوبة يسلم ثم يرتد، يقتل حماية للعقيدة من التلاعب. ومن المرتدين من يقتل بدون استتاب، يقتل ولا يستتاب، إذا تغلظت ردته فإنه يقتل ولا يستتاب، حماية للدين وحماية لأول الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بشفعها. ودراسة هذه النواقض مهمة جدا، والعلماء صنفوا فيها مصنفات وجعلوا لها مكانا خاصا في كتب الفقه، سموا باب حكم المرتد في كل كتاب من كتب الفقه، يجعلون كتابا يسمونه باب كتاب حكم المرتد أو باب حكم المرتد في المطولات وفي المختصرات. قالوا: والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، هذا هو المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، إما باعتقاد أو شك، إما باعتقاد في قلبه أو شك يحصل له في أمور الدين، أو فعل كان يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، هذا فعل إن فعله فقد ارتد، أو قول كان يتكلم بسب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فالردة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك في شيء من أمور الدين، إذا شك في شيء من أمور الدين فإنه يرد، كما لو شك في وجوب الصلاة، شك في وجوب الزكاة، شك أو شك في التوحيد فإنه يكفر، ما مجرد الشك وهو التردد بين أمرين. وأنواع الردة كثيرة، والشيخ رحمه الله ذكر 10 في هذه الرسالة من أهمها وأعظمها، وإلا فالنواقض كثيرة تجدونها في كتب الفقه في باب حكم المرتد، كثيرة جدا. الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله رسالة اسمها الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، وهي مطبوعة الدرر السنية وغيرها. نعم، لأن الآن لما فشى الجهل واشتدت غربة الدين طلع ناس يتسمون بالعلم ويقولون لا تكفرون الناس، لا تكفرون الناس، لا تقولون بهم شيء، يكفي اسم الإسلام، يكفي أنه يقول أنا مسلم، ولو فعل ما فعل، لو ذبح لغير الله، لو سب الله ورسوله، لو فعل ما فعل، لا، ما دام أنه يقول أنا مسلم لا تكفر. وعلى هذا يدخل في هذا، يدخل في هذا الباطنية والقرامطة، ويدخل فيها القبوريون، ويدخل فيها الروافض، ويدخل فيه القاديانية، ويدخل فيه كل من يدعي الإسلام، يقولون لا تقولون شيء هذا مسلم، ولو فعل ما فعل أو اعتقد ما اعتقد، هتفرقون بين المسلمين. سبحان الله، هل ولا مسلمين؟ نعم، حنا ما نفرق إن شاء الله بين المسلمين، لكن هؤلاء ليسوا مسلمين، لأنهم لما ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام ما صاروا مسلمين. فكلمة لا تفرقوا بين المسلمين كلمة حق، يراد بها باطل، يراد بها باطل. الصحابة رضي الله عنهم لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوهم، ما قالوا لا تفرقون بين المسلمين، لأنهم ليسوا مسلمين وهم على الردة. وهذا أشد، أنك تحكم الكافر تحكم له بالإسلام. سيأتيكم من نواقض الردة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره، المسألة ما هي سهلة. من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر مثل، ولولا يقولون لا تقولوا لحد شيء، لا تكفرون أحد، لو سوى ما سوى، ما دام يقول أنه مسلم خلاص، أو يقول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لكن يقولها بلسانه وينقضها بقوله وفعله، يقولون لا تقولوا شيء، أنا مسلمين، أنتم واجهوا الملاحدة، يقولون واجهوا الملاحدة، واتركوا هذولا، هذولا يدعون الإسلام، نقول هذولا أخطر من الملاحدة، لأن الملاحدة ما ادعوا الإسلام ولا ادعوا أن لهم عليه إسلام، أما هؤلاء يخدعون الناس، يدعون أن الكفر هو الإسلام، هذولا أشد من الملاحدة، وش أشد من هذا الإلحاد والعياذ بالله. يجب أننا نعرف موقفنا من هذه الأمور، تميزها وتبينها، لأننا الآن في تعمية، ناس يألفون ويكتبون ويخطبون ويحاضرون يقولون لا تكفرون المسلم. نعم، نحن لا نكفر المسلمين، الحمد لله، المسلم لا يستكفر، نحن نكفر من خرج عن الإسلام، أما المسلم فلا يجوز تكفيره. نعم. الأول شرك العبادة لله تعالى. أعظم أنواع الردة الشرك لعبادة الله، الشرك لعبادة الله، لأن يعبد مع الله غيره، كان يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله أو يستغيث لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا أعظم أنواع الردة، هذا الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك هو أخطر أنواع الرد، وهو أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، بالدعاء، بالذبح، بالنذر، بالاستغاثة، بالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يدعو الموتى، يستغيث بالقبور، يستنجد بالأموات. هذا هو أخطر أنواع الشرك وأعظم، وهذا عليه كثير ممن يدعون الإسلام، يبنون الأضرحة ويطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويتقربون إليها لأنها تقربهم إلى الله، هم يتقربون إليها وهي بزعمهم تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا لم يتقربوا إلى الله من الأصل؟ يتركون هالملفات هذه. تقربوا إلى الله، الله قريب مجيب. لماذا تتقربون إلى المخلوقين وتقولون المخلوقون يقربوننا إلى الله؟ هل الله سبحانه وتعالى بعيد؟ هل الله أغلق أبوابه؟ هل الله لا يعلم ولا يسمع عن خلقه ما يقولون وما يفعلون؟ الله جل وعلا قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعوة، قال ربكم ادعوني استجب لكم. الله قريب مجيب، لماذا تروح تدعو غير الله وتقول هذا يقربني إلى الله؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني كأن الله ما يعلم ولا يدري عنه، لما أن هؤلاء يروحون لأمهم ويبينون حاجة هذا العبد ويطلبون منه أنه يقضي حاجته. هكذا زين شياطين الإنس والجن لهؤلاء وهم يدعون الإسلام ويشهدون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكن يخلطون أعمالهم بالشرك الأكبر، يخرجون من دين الإسلام وهم يصلون ويصومون ويحجون، واللي يراهم يظن انهم مسلمون. ينبغي معرفه هذا، الشرك بالله عز وجل هو اخطر الذنوب واعظم الذنوب، ومع خطره وشره وقع فيه كثير ممن يدعون الاسلام ولا يسمونه باسم الشرك، يسمونه التوسل او يسمونه طلب الشفاعه او يسمونه اسماء غير اسم الشرك، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق. الشرك هو الشرك. نعم، هذا النوع الأول، وهذا أخطر الأنواع وأكثر الأنواع وقوعا، مع أنه ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ظاهر المنادات والتحليل منه والتوعد عليه ظاهر، لا تخلو آية من، لا تخلو سورة من القرآن من التحذير من الشرك، ومع هذا يقرؤون القرآن ولا يتجنبون الشرك. وربما يجي واحد من ذولا الكفار معذورون بالجهل، إلى متى الجهل؟ والقرآن يتلى وهم يحفظون القرآن ويقرؤونه، هذا جهل؟ قامت عليهم الحجة ببلوغ القرآن، ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولا عذر له. نعم، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، بحيث إن الله لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب، إذا تاب منه. ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك، ما دون الشرك، كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا، هذه كلها دون الشرك، فهي داخلة تحت المشيئة، وأصحابها أصحاب كبائر فساق، لكنهم لم يقعوا في الشرك وإنما وقعوا في الكبائر، فهي تنقص إيمانهم ويحكم عليهم بالفسق. ولو ماتوا ولم يتوبوا فإنهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم بما معهم من التوحيد، وإن شاء عذبهم بذنوبهم، ثم مآلهم إلى الجنة للتوحيد الذي معهم. هذا مآل أصحاب الكبائر التي دون الشرك. وقوله ويغفر ما دون ذلك دل على أن جميع الذنوب كلها دون الشرك، وأن الشرك هو أعظمها وأخطرها. نعم، دل على خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب. نعم. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه عاقبته في الآخر، أنه حرم الله عليه الجنة، يعني منعه من دخولها منعا باتا مطلقا، لا مطمع له. الجنة عليه حرام، يعني ممنوعة منعا لا طمع فيه. وين يروح؟ أصاب ما هو في الجنة، وين يروح؟ يصير عدم؟ لا، مأواه النار خالدا مخلدا فيه. وما للظالمين من أنصار، الظالمين يعني المشركين، لأن الشرك ظلم، هو أعظم الظلم. ما لهم من أنصار، ما أحد يستطيع يطلعهم من النار أو يشفع لهم عند الله كما يشفع لأصحاب الكبائر ويخرجون من النار بالشفاعة. هؤلاء لا، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين المشركين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. المشرك ليس، لا تقبل فيه شفاعة والعياذ بالله. ومأواه النار، مأواه يعني مقره، وليست المأوى، ليس له مأوى غيرها أبد الآباد. فذنب هذا خطره وهذه عاقبته، يجوز تجاهله وعدم معرفته وعدم التحذير منه، ويقال اتركوا الناس، اتركوا القبوريين وعباد الأضرحة، واتركوا كل من عنده ردة، اتركوا ما دام انه يدعي الإسلام، هو مسلم، واجه الملاحدة. نقول هؤلاء أشد من الملاحدة وأخطر من الملاحدة. نعم. ومن أي الشيخ رحمه الله ذكر هذا المثال لأنه واقع، لأنه واقع، وتساهلون الناس فيه، يذبحون لغير الله، يذبحون للجن اتقاء لشرهم، يذبحون لهم لأجل العلاج والشفاء، تساهلون الناس في هذا، تساهلون في هذا. وهو كثير الوقوع، مع أنه شرك أكبر يخرج من الملة. يقول سهل، أذبح خروف، أذبح دجاجة، سهل. وينظر إلى اللحم، وينظر إلى رخص الخروف ورخص الدجاجة، لكن ما ينظر إلى الشرك. اللي ذبح ذباب، شوفوا الذي قرب ذبابا دخل النار، ذباب. هو المسألة نظر إلى المذبور، إنما النظر إلى العقيدة، النظر إلى نية القلب، النظر إلى عدم المبالاة بالشرك، هو النظر إلى قيمة المذبوح. اللي ذبح ذباب دخل النار. يتساهلون، يقول سهل، أذبح خروف، أذبح دجاجة، أذبح علشان العلاج أو علشان يقضي حاجتي أو يعلم عن الشيء الغايب أو أنني فاقد أو غير ذلك من الأمور التي يسأله عنها، فيخرج من دينه والعياذ بالله، يرفض في شيء يظنه أنه سهل. الأمر خطير جدا، الذبح لغير الله وإن كان يسيرا. يقال بعض العلماء أراد أن يختبر طلابه يدرسهم التوحيد وأراد أن يختبر. فقال هل سمعتم البارحة سمعتم الصياح اللي صاح في البلد؟ قالوا لا. ايش اللي صاير؟ قال صاح صياح في البلد وجوا الناس فزعوا يظنون ان احد جامد على امراه، ويوم جو الى امراه فيها جن وصاحت وقال لهم واحد اذبحوا اذبحوا خروف للقبر الفلاني ويعافي الله. ذبحوه وعافاه. قالوا اشوف الامر سهل. قال كيف درستم التوحيد سنين وتقولون يعني يزنا؟ لو انه جمز على المراه يريد الزنا هذا اشد من الشرك عندكم؟ اشد من الشرك؟ قالوا يعني امر سهل ما دام انه ما هو يبي المراه يزني بها هذا امر سهل ذبيحه. ففشلوا في الامتحان لانهم تساهلوا في الذبح لغير الله وجعلوا الزنا اعظم منه. هذه مسألة خطيرة جدا. نعم. حتى في من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الجماعة ويتوكل عليهم كبر إجماعا. هذا نوع من النوع من النقض الأول، وهو الذي يجعل بينه وبين الله وسائط، لكن الشيخ أفرده وجعله نوعا مستقلا لكثرة وقوعه. لكثرة وقوعه، لأن هذا يقع ممن يدعون الإسلام، أما الشرك العام هذا يقع ممن لم يدخلوا في الإسلام من المشركين عباد الأوثان عباد الأصنام، لكن اتخاذ الوسائط هذا يقع ممن يدعون الإسلام، وهذا كثير عند القبوريين تقربون إلى الولي ليشفع لهم عند الله أو ليوصل حوائجهم إلى الله بزعمهم. هذا اتخاذ الوسائل من دون الله عز وجل، يذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم ويقول هذا ما هو بشرك. أنا قصدي أنا عارف أن الشرك أنه حرام وما يجوز، أنا عارف هذا، لكن هذا ما هو بشرك أنا أعمل، هذا إنما هو توسل طلب واسطة شفاعة توصلني إلى الله. هذا رجل صالح له مكانة عند الله، فأنا أتقرب إليه من أجل أن يقربني إلى الله. هذه حجته، هذه حجة المشركين الأولين والذين اتخذوا من دونه أولياء، أما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. يقولون ما أخذناهم شركاء لله لكن جعلناهم صالح يقربوننا. الله سماه شركا، سماه شركا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولا تنبهون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه شركا مع أنهم يسمونه تشفع طلب للشفاعة. وهذا هو الواقع من كثير من يدعون الإسلام مع القبور الآن، مع قبور الأولياء يتخذونها وسائط بينهم وبين الله. فهذه المسألة خفيت على كثير حتى من طلبة العلم، في علماء يدافعون عن هؤلاء يقول أبدا هذا ما هو بشرك، الشرك عبادة الأصنام. هؤلاء ما هم يعبدون أصنام، يا سبحان الله، الشرك عبادة الأصنام. عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك. الشرك هو عبادة غير الله، سواء كان صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو وليا أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين، هذا هو الشرك. وليس الشرك عبادة الأصنام فقط. نعم. الثالث من لم يكفر المشركين ويسكت من دونهم أو فقط مذهبه كفر. وهذه خطيرة جدا ويقع فيها كثير من المنتسبين للعلم، من لم يكفر المشركين يقول أنا ما علي، أنا الحمد لله ما عندي شرك ولا نفر، ما عندي شرك ولا أشركت بالله، لكن الناس ما علي منهم، أنا مكفرهم. يقول إذا ما عرفت الدين، ما عرفت ما هو التوحيد وما هو الشرك، يجب أن تكفر من كفره الله ومن أشرك بالله عز وجل، تتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أو ما أو صحح مذهبهم، وهذه أشد، إذا صحح مذهبهم هذه أشد، يعني يقول هل اللي يعملونه لا ما هو شرك، ألا إنما هو اتخاذ وسائل، أو يقول هؤلاء جهال وقعوا في هذا الأمر عن جهل ويدافع عنهم، هذا أشد كفرا منهم، لأنه يعني صحح مذهبه، صحح الكفر، صحح الشرك. أو ما صحح لكن شك، لا والله ما أدري، أنا ما أدري. كيف ما تدري؟ ما تقرأ القرآن ولا تقرأ الأحاديث ولا قرأت كلام عن العلم، شلون ما تدري؟ إذا أنت ما اهتميت بالعقيدة، كونك ما تدري هذا أشد. أنت مسلم تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول مش جاء به، هو أول ما جاء بتكفير المشركين وقتالهم واستباحة أموالهم ودمائهم، ما الرسول ما تركهم، ما تركهم وقال ما علي منهم، أو شك فيهم، بل الرسول قاتلهم، استحل دماءهم وأموالهم، أمرت أن أقاتل الناس فيقول لا إله إلا الله، بعثت بالسيف حتى يعبد الله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. وانت تقول أنا ما أدري عنهم ولا علي منهم. نعم. الرابع ما يعتقد أن غيرة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من الحديث. أكملوا خبر إنا. اعتقد أن غيرة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من الحديث، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، الذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. من أنواع الردة الحكم بغير ما أنزل الله، من أنواع الردة الحكم بغير ما أنزل الله، إذا اعتقد أن هذا أمر مباح، أنه يجوز أنه يحكم بالشريعة، ويجوز أنه يحكم بالقوانين، ويقول المقصود حل النزاعات، حل الخصومات، وهذا يحصل بالقوانين ويحصل بالشريعة، الأمر متساوي. يقول سبحان الله، تجعل حكم الطاغوت مثل حكم الله، تحكيم شرع الله هذا عبادة لله عز وجل، ما هو بالقصد منه فقط حل النزاع، ما هو بالقصد منه حل النزاع، القصد منه العبادة لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، ما هو بالقصد انك بس تحل النزاع، القصد انك تلتزم بحكم الله، هذا عبادة لله عز وجل، التزام شرعه والحكم به هذا عبادة لله، وطاعة غيره تحكيم غيره هذا شرك، هذا شرك، شرك في الطاعة وشرك في الحكم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، المسيح ابن مريم، إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، سماه شركا. فاللي يسوي بين حكم الله وحكم القانون طاغوت، المراد به القانون، لأن الطاغوت كل حكم غير حكم الله فهو طاغوت، سواء عوائد الباكية أو أنظمة الكفار، قوانين الفرنس أو الإنجليز أو عادات القبائل كل هذا طاغوت، أو تحكيم الكهان هذا طاغوت. فاللي يقول يتساون هذا كافر، وأشد منها اللي يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل، هذا أشد من اللي يسوي بينه. اللي يقول والله الناس ما يصلح لهم اليوم إلا هالأنظمة، ما يصلح لهم الشرع، الشرع ما يطابق الهزمان ولا يساير الحضارة. هذا الناس من راحة ونظر، اليوم ما يصلح إلا تحكيم القوانين ومسايرة العالم، تكون محاكمنا مثل محاكم العالم، هذا أحسن من حكم الله، هذا أشد كفرا من اللي يقول إن حكم الله وحكم غيره متساويا. فإذا قال حكم غير الله أحسن أو هو مساوي لحكم الله والإنسان مخير فهذا كفر بالله. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو جهل لما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، كفر دون كفر. ولكن اللي يحكمون القوانين اليوم ما يقولون هذا، يقولون هي أحسن ولا مساوية على الأقل، يقولون هي أحسن ولا يصلح للناس في هالزمان إلا القوانين، أو يقولون كل واحد المقصود حل النزاع نحن نحله بهذا ولا بهذا. أما أنه يعترف أنه مخطئ وأنه مذنب وأن حكم الله هو الحق وأن غيره باطل، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو كفر دون كفر كما قال السلف في تفسير هذه الآيات. لكن كما قلت لكم اللي يحكمون القوانين اليوم ما يعني يرون، ما يرون أنهم مخطئين ولا يرون أن فعلهم هذا كفر وأنه ذنب عظيم، ما يرون هذا. نعم. الخامس من نظم بها مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عدل به كفر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول، فبغض ما جاء به الرسول عدة ولو عمل به. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله، هذا البغض، كراهة هي البغض، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، هذه هي الردة. ولو عمل به فإنه بغضه في القلب كفر ولو كان يعمل به في الظاهر. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو تغابه أو عقابه كفر. السادس من أنواع الردة الاستهزاء بما أنزل الله بشيء مما جاء به الرسول ولو كان من السنن والمستحبات، السواك وقص الشارب وأخذ الإبط تقليم الأظافر، إذا استهزأ به صار كافر. الدليل على ذلك قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. فليستهزئ بشيء مما جاء به الرسول وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا أو واجب أو سنة فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. ما بالكم اللي يقول هذه بشور، يسمون السنن قشور، إعفاء اللحية يقول هذا بشور، جذب الشارب هذا بشور، أخذ الآباط وغسل البراجم هاي هذه قشور، أنتم ما يهمكم إلا القشور، خلونا الأصل واللب. هذا هو الاستهزاء، هو الاستهزاء بدين الله عز وجل. ولو كانوا هم يلتزمون بهالشيء إذا قالوا هذا بشور، ولو كانوا هم يعملونه إنهم يقتدون عن الناس، لأن هذا تنقص لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه. وحتى لو أن الإنسان وقع في شيء من المخالفة لهوى في نفسه فإنه يحترم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحترم السنة، يحترم الأحاديث، ولا يقول هذه قشور، يسمي سنة الرسول قشور، هذا جدا عن دين الإسلام. نعم. والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سبب نزول الآية أن جماعة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في غزوة تبوك كانوا مسلمين، من هم منافقون مسلمون، كانوا مسلمين، اجلسوا في مجلس صاروا يضحكون على الصحابة على الرسول ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان معهم شاب من الصحابة جالس فاغتاظ من هذا الكلام وذهب يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بما قاله القوم، فوجد الوحي قد سبق. لما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره إذا بالوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء القوم يعتذرون لما علموا أن الرسول اطلع على ما دار في مجلسهم، جاءوا ليعتذروا. جاء واحد منهم متعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب ويقول: يا رسول الله، إنما نتحدث حديث الرجل نقطع به عنا السفر، ما قصدنا الاستهزاء وإنما قصدنا المدح، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وإنما يقرأ عليه هذه الآية: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لاحظ قوله كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنهم قبل هذه المقالة كانوا مؤمنين، فلما قالوها ارتدوا عن الإسلام، كفرتم بعد إيمانكم. وهم يقولون هذا مدح، أمور الدين ما يمدح فيها، لا يجوز المدح، تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقص الصحابة، هذا ما يجوز فيه المدح ولا الضحك. كفرهم الله بعد إيمانهم، نسأل الله العافية. هذا دليل على أن من سب الله أو رسوله أو كتابه شيء من القرآن أو شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرتد عن الإسلام، وإن كان يمدح ما هو جاد. نعم. وين اللي يقولون إنه ما يرتد إلا إذا نوى بقلبه؟ هي الآن ناس من المتعالمين يقولون لا، لو سوى ما سوى أو تكلم بأي شيء أو سب الله والرسول لا أو بالقرآن ما نحكم عليه، حتى نعرف اللي بقلبه، ما نحكم عليه مجرد التكلم أو التلفظ أو الفعل. منين جابوا هالكلام وهالفقه يعني؟ الله حكم عليهم بالردة وهم يقولون نخوض ونلعب، ما في قلوبهم اعتقاد، هم مؤمنون بالله ورسوله مصدقون، ولكن لما قالوا هذه المقالة الله جل وعلا قال قد كفرتم بعد إيمان، ولم يقل إن كنتم تعتقدون هذا، الله ما جاب هالقيد، فمن أين جاءوا به هم؟ نسأل الله العافية. يجب أن الأمور تنزل منازلها ولا أن تدخل فيها بزيادات أو نقص أو تقييدات من عند أنفسنا. الله ما سأل عن عقيدتهم، ما ذكر أنهم يعتقدون، بل حكم عليهم بالردة بعد الإيمان، قد كفرتم بعد إيمانكم، رتب هذا على القول، على الخوض، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، رتب هذا على الاستهزاء، ولم يقيده بما في القلوب، الإنسان إذا تكلم بكلمة الكفر وهو غير مكره يحكم عليه بالإعدام، أما إن كان مكرها هذا سيأتي. نعم. النوع السابع من أنواع الردة السحر، والسحر تقدم لكم شرحه في غير موضع، خصوصا في كتاب التوحيد ما جاء في السحر أن السحر كفر، وهو عمل يعمله الساحر، وهو على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخييل. السحر الحقيقي هو عبارة عن عقد ينفث فيها الساحر، عقد ورقى، كلام يتمتم به، يستعين بالشياطين في كلامه، عقد ورقى، رقى يعني دعاء للشياطين، وعزائم يعلقونها، كتابات قلاسل يكتبونها بأسماء الشياطين ويعلقونها على المريض، هذا هو السحر الحقيقي. هذا يؤثر في المسحور إما بقتله وإما بإمراضه وإما بإخلال بعقله على حقيقة. والنوع الثاني تخييلي، وهو سحر الأعين، يعني يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة وغير صحيحة، يخيل للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان، أو أنه يقتل شخص ويحييه يقطع رأسه ثم يرده، أو أنه يجر السيارة بشعره بأسنان، أو أنه السيارة تمشي عليه ولا تضره، تدهسه ولا تضره، أو أنه يدخل في النار أو يأكل النار أو يطعن نفسه بالحديد، يطعن عينه بأسياخ الحديد، أو يأكل الحديد، أو يأكل الجزاز. كل هذه من أنواع الشعوذة والتخييل إلى الناس، وهي لا حقيقة لها، مثل سحرة فرعون، خيلوا إليه من سحرهم أنها تسحر، سحروا أعين الناس واسترهبوه، هذا السحر تخييل، هذا يسمونه القمرة، عمل القمرة، يزينها الساحر على عيون الناس، ثم إذا انتهت القمرة عادت الأشياء إلى حقيقتها، هذا كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قبلها يقول: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر كفر، تعلمه وتعليمه كفر بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الرد. نعم. فالساحر مرتد، إذا كان مسلما ثم سحر فإنه يرتد عن دين الإسلام ويقتل ولا يستتاب، عند العلماء يقتل ولا يستتاب، لأنه حتى لو تاب فهو يخادع الناس. نعم. ولا يزول علم السحر من قلبه ولو تاب. نعم. من سحر أو سحر له، يعني هو يفعل السحر، ولا واحد يجي يطلب منه أنه يعمل السحر، هل يطلب منه مثل يعني يقتل، لأنه رضي بالكفر. نعم. الله جل وعلا أنزل ملكين من السماء يعلمان السحر ابتلاء للناس وامتحانا للناس، فإذا جاءهم من يريد تعلم السحر نصحاه، قال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن تعلم السحر كفر، هذا بنص القرآن. نعم. الثامن من أنواع الردة مظاهرة المشركين على المسلمين، معاونة، المظاهرة معناها المعاونة، يعني يعاون الكفار على المسلمين على قتال المسلمين وأذية المسلمين، هذا يكفر، من أعان الكفار على المسلمين كفر. كذلك من أحبهم، من أحب الكفار يكفر، هذا هو التولي، ومن يتولاهم منكم فإنه منهم، يتولاهم بالمناصرة والمظاهرة، أو يتولاهم بالمحبة فإنه يكفر، لأنه أحب الكفر وأحب الكفار فيكفر بذلك. لم ينكر الكفر، إذا أحقهم معناه أنه لم ينكر الكفر، ومن لم ينكر الكفر هو كافر. نعم. شامل أو محبتهم، مظاهرتهم ومعاونتهم بمعنى واحد، أو محبتهم، محبة الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. أول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتولوا لا بمناصرة ولا بمحبة ولا بمعاونة ولا بثناء عليهم، ومن يتولهم منكم يعني من المؤمنين فإنه منهم، من اليهود والنصارى. ثم قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فسماهم ظالمين. نعم. التاسع: من اعتقد ان بعض الناس يتعرض الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما ودع الخطر الخروج عن شريعه موسى عليه السلام فهو كافر. نعم. التاسع: من اجاز لاحد ان يخرج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، لان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى الناس كافه وأوجب طاعته على العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فمن لم يستجب للرسول ويتبع هذا الرسول فهو كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي شك كان، لأنه ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه، وما كان من اليهودية والنصرانية فإنه قد نسخ ببعثته صلى الله عليه وسلم، فلا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته. أما خروج الخضر عن طاعة موسى فلأن موسى لم يرسل إلى الخضر، لأن رسالة موسى خاصة ببني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني قد تعلمون أني رسول الله إليكم. فرسالة موسى عليه السلام لبني إسرائيل ما هي عامة لجميع الناس، فلذلك الخضر كان على عبادة لله، واختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو رجل صالح على قوله، منهم من يقول إنه نبي لأنه عمل أشياء ما تكون إلا معجزات، مثل خرقه للسفينة، مثل ذبحه للشاب الولد، ومثل إقامته للجدار الذي يريد أن ينقض، هذه أمور معجزات، المعجزات لا تكون إلا لنبي. وكان من قصة موسى مع الخضر أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب في بني إسرائيل، فسألوه: هل هناك أعلم منك؟ يقولوا لموسى، فقال: لا. فأوحى الله إليه: إن لي عبدا في أرض كذا وكذا عنده من العلم ما ليس عندي. فذهب موسى عليه السلام إلى هذا الرجل يطلب العلم، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سافر، فلما بلغ مجمع بينهما إلى آخر، وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، إلى آخر القصة التي ذكرها الله في سورة الكهف، هذا أصل القصة. فالخضر ما هم من أمة موسى، موسى لم يبعث إلى الناس كافة، فلذلك وسعه الخروج. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه رسول إلى الناس كافة، فلا يسع أحدا الخروج عن شريعته. وهذا فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حالة ليسوا بحاجة إلى اتباع الرسول، وأنهم يأخذون عن الله مباشرة ولا يأخذون عن الرسول، ويقولون الرسل إنما هم للعوام، أما الخواص لا يحتاجون إلى الرسل، لأنهم يعرفون الله ويصلون إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة. هذا ما عليه الصوفية، غالب الصوفية أو غلاة الصوفية أنهم يصلون إلى حالة يستغنون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرجون عن شريعته، ولذلك لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يعملون شيء مما جاء به الرسول، لأنهم يقول خلاص إن ما احنا بحاجة للرسول، إن وصلنا إلى الله وخلاص. ويذكر أن جماعة منهم يصلون وعندهم واحد نائم، جاء واحد ما يعرفه صلى معه، قالوا ما تقعدونها النائمة؟ قالوا لا، هذا السيد هذا يروح يصلي بالمسجد الحرام، ما هو يصلي معنا، يروح يصلي بالمسجد الحرام وهم وينهم فيه في أقصى الأرض، يصلي بالمسجد الحرام وهو نائم عندهم تغطي ونائم. هذه عقيدة ما شاء الله العهد، الضلال يبلغ لصاحبه لا أشد منها. وهذا موجود الآن عندهم، عند أقطابهم وعند شيوخهم وعند طوائفهم، موجود عندهم الآن. لا تستغربوا هذا الشيء، موجود، واللي يعرفهم ما في شك أنه يعرف هذا، لكن اللي ما يدري عنهم يستغرب. ما شاء الله العهد، هذا قصد الشيخ يوم يذكر هذه المسألة، هذا رد على الصوفية الذين يزعمون انهم يسعهم الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم لانهم ليسوا بحاجه اليه. نعم. العاشر وهو الاخير الاعراض عن دين الله، لا يهتم بالدين، لا يتعلم، ولو تعلم ما يعمل، يعرض عن العلم اولا ثم يعرض عن العمل، نسال الله العافيه. وحتى لو عمل وعلى غير علم عمله ضلال، العمل على غير علم ولا صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يتعلم أولا ثم يعمل، أما من أخذ العلم وترك العمل فهذا مغضوب عليه، ومن أخذ العمل وترك العلم هذا ضال. وهذا ما نستعيد منه في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضالين. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. والله جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقا، أعرض عن ذكري لم يتعلمه ولم يعمل به. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون، أعرض عنها بعد ما ذكر به. نعم. الله إنسان قد لا يتعلم من باب الكسل، من باب الكسل، ولا ما هو عدم رغبة في العلم لكن كسل، هذا ما يكفر لكنه يلام، يلام على كسله وعلى. أما إذا كان أنه ترك طلب العلم عدم رغبة في العلم، ما له رغبة في العلم، هذا هو الإعراض والعيوب، هذا هو اللي يكفر. لكن إن كان أنه يرغب العلم ويحب العلم لكنه عنده كسل، طلب العلم صعب، يبي صبر يبي تحمل يبي جلوس وهو كسلان، هذا يصير يلام على كسله وعلى تفريطه، لكنه ما يصل إلى حد الكفر. نعم. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم، وفيها آية أخرى، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، مثل آية السجدة. الإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم هذا هو الكفر والعياذ بالله. نعم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين المال والجاه والصاحب إلا المكره. لا فرق في هذه النواقض العشرة بين الجاه وهو الذي يقصد ما يقول أو يفعل، والهادل وهو الذي لا يقصد وإنما يفعل هذا من باب المجس واللعب. هذا رد على هؤلاء المرجئة اللي يقولون لا ما يكفر حتى يعتقد بقلبه، لا فرق بين الجاد والهاجم أو الخائف أن يفعل هذه الأشياء دفعا للخوف. الواجب عليه يصبر، يصبر ولا يرتد عن دينه. لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت، يصبر، يصبر على القتل، يصبر على الضرب، يصبر على الحبس، ولا يرتد عن دينه. إلا المكره على القول، إذا أكره أن يقول كلمة فيها كفر ولم يمكنه التخلص من الظلم إلا بها فرخص الله له بذلك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا الشرط. ويكون قصده دفع الإكراه ولا قلبه ما يعتقد ما يتلفظ به، كما حصل لعمار بن ياسر اللي هو سبب نزول الآية رضي الله عنه، لما أخذه الكفار وعذبوه حتى يقول في محمد صلى الله عليه وسلم أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوافقهم وسب الرسول، وجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خائفا مما حصل منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. أنزل الله تعالى: إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة. هذا الإكراه، يعني يكره على قول من الكفر، ولا يندفع الإكراه إلا بالموافقة في الظاهر بلسانه فقط دون قلبه، أما لو وافقهم بقلبه صار مرتد. نعم. أو كان يندفع الإكراه بغير هذا أيضا لا يرخص له. نعم. وكل ما من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون مرفوعا. نعم. فينبغي للمؤمن أن يحذر ما هو أحرم مما على نفسه. هذا على نفسه، ما يزكي نفسه يقول أنا ما علي خطر. إنسان بشر. يسأل الله العافية والسلامة ويعرف هذه الأشياء من أجل أن يتجنبها. نعم. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. آمين. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما هو الفرق بين الكافرين والمشركين؟ الشرك الكفر أعم من الشرك، الكفر أعم أو الشرك أعم من الكفر، بينهما عموم وخصوص. الشرك أعم من الكفر، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. فالمشرك يعبد الله ويعبد غيره، وأما الكافر فإنه يجحد وجود الله جل وعلا ولا يعترف بالله عز وجل ولا يعترف بدين من الأديان، هذا هو الكافر الجاهل. أما المشرك فهو يعترف ويعتقد ولكن يعبد الله ويعبد غيره، فهو مشرك كافر. نعم. فكل مشرك إنه كافر، وليس كل كافر يكون مشركا، لأن الكافر قد يكون ملحدا جاحدا. نعم. يقول: أشكل عليهم المؤلف العرب عن دين الله تعالى لا يتعلمهم ولا يعلمون، هل يدخل فيهم العرب اليوم الذين لا يدخلون الشرع ولا يعرفون الدين لكنهم يتعلمون الدخول في الطريق والكلام بالله وتعلمون؟ لا بأس، عاجزين عن التعلم أو كسلانين عن التعلم، ما في شك أنهم أخطأوا وقصروا، لكن لا يدخلون في هذا، ولا مسلمون ومؤمنون ويعبدون الله، فهم مثل المعرض، المعرض اللي ما له رغبة في العلم ولا له رغبة في الدين، هذا هو المعرض. نعم. نعم. الله والحاضر حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أولا أنه له من السوابق ما كفر الله به عنه لأنه من أصحاب بدر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن أصحاب بدر رضي الله عنه وهو مؤمن صادق الإيمان، ولكنه فعل ما فعل من باب تأول لنفسه، هو ذكر هذا تأول لنفسه وظن أن هذا ما يضر المسلمين وأن فيه نفع له عندهم يد عندهم، هو فعل من باب التأويل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفره، يعني الصحابي جليل حصل من خطأ عن تأويل وله سابقة كفرت عنه ما حصل. نعم. يقول عليك النظر حجة على الفطرة؟ لا، ما هي الفجة، الفجة بإرسال الرسل، الحجة بإرسال الرسل، أما الفطرة وحدها فلا تكفي حجة. لو كانت الفطرة حجة ما أرسل الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الفطرة ما تكفي، ما تبين الواجبات والمحرمات والمكروهات، هذا ما يبينه إلا الرسل. لكن الفطرة صالحة، تربة صالحة للخير، لكنها ما تكفي. لو عاش الإنسان عليها ولم يتعلم ولم يعمل شيء ما تكفي الفطرة. نعم. لا، إذا سلموا عليك مدوا إليهم إليك صح، ما في بس. أما إن كنت لتبدأهم بالسلام أو بالمصافحة فهذا لا يجوز. نعم. من قال أستعين بالعرابي في محاولة البحث عن المنقود من الأموال مثلا أو اليمين وهو يعترف بأنه لا يجوز الذهاب إليه في شفاء ويكون مثلا. ما يجوز هذا، ما يجوز. من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى عرافا أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لما سئل عن الكهان قال صلى الله عليه وسلم لا تأتهم، لا يجوز الذهاب إليهم حتى ولو لم يصدق. وكونوا يسألهم عن الشيء الغائب ويخبرون مثل يصدقون، أخبرهم صدقوا لأنه محتاج لهذا الشيء، هو يصدقهم يعتمد على خبرهم، كونه يقول أنا ما أصدقهم هذا كذب. نعم. الله، من أنكر حديثا وأخبر من عقيدتي أو من أحكامي بدعوى أنه خبر أحد ما يكفر بذلك إذا كان متأولا، يعني بعض أكثر هؤلاء مقلدون لمن قبلهم، مقلدون ومتأولون ولا يكفرون، لكن يخطئون ويضللون، هذا ضلال هذا خطأ. أما التكفير فيدرى بالتأويل عنهم. نعم. أحسن الله عليكم. يقوم بعض جماعتنا الجملة بفضل غرامة مالية على من يخطئ على يمينه بكلمة نابية أو غيرها، ثم تجمع هذه الغرامات بعد فترة ويجمعون فيها غداء أو عشاء لهم، وإذا كان الخطأ كبيرا صرفوا على المخطئ ذبيحا وأصلحوا بين المخاطبين ثم أخذوا ذلك. إيه قصدهم الأكل، قصدهم الأكل، ويتخذون هذه الأمور موارد أكل، هذا لا يجوز. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه، اما انه يفرض عليه ويلزم به حرام، هذا اكل المال بالباطل. نعم. ما حكم من يشجع لاعب كره مختلف كاسل؟ نعم. ما حكم من يشجع لاعب كره مختلف كاسل ويثني عليه عندما يتسبب في نصر الفريق؟ وش يثني عليه بشيء انتهى؟ يثني عليه موقع الكفر، ما أثنى على كفره، إنما أثنى على لعبه ومهارته في اللعب. على كل هذا، على كل حال، هذا خطأ ويعتم عليه، لكنه ما يصل إلى حد الكفر. الكفر لو أنه مدحه على كفره، على ضلاله أو شركه، كن كافر. أما على لعب الكرة أو المهارة في صناعة أو في شيء، هذا فيه تعظيم للكافر وفيه إثم، لكن ما يصل إلى حد الكفر. نعم. نعم. ما قوله من يقول ما لم يكفر المعين الا يتصور الشروط ثبت الموانع؟ من اللي يقول هذا؟ من صدر منه الكفر قولا أو فعلا أو اعتقادا أو شكا فإنه يحكم بكفر. أما ما في قلبه هذا لا يعلمه إلا الله، إحنا ما وكلنا بالقلوب، إحنا موكلون بالظاهر، فمن أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر وعاملناه معاملة الكافر. وأما ما في قلبه فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، الله لم يكل إلينا أمور القلوب. نعم. ما حكم الجاهل أفعال الكرام فلولا المؤمن بما يفعلون؟ لا يجوز، هذا رضي بالمنكر، على الأقل رضي بالمنكر. أما إذا يعني لم ينكر المنكر، إذا شاهدها معناه أنه لم ينكر المنكر، وإن شاهدها وهو يرى أنها صحيحة وأنها جائزة هذا كفر يكفر، إذا رأى أن هذا جائز إنه يكفر. أما إن كان أنه يرى أنه ما هو جائز لكن شاهدها من باب التسلية ومن هذا لم ينكر المنكر. نعم. سبحان الله، يخرج من الناس قبل حصر على الآباء ويدعي أنه يرى الماء ويقوم الناس في ما هو يدعي أنه يرى الماء، لكن يدعي أنه يعرف التربة، يعرف التربة وأنواع الشجر اللي في الأرض على ما كان يعني يستدلون بها، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأنه يستدل بأشياء ظاهرة، نوع التربة، نوع الشجر اللي ينبت في الأرض، حكم يعني خبرتهم بهذه الأمور. أما أنه إن قال أن يشوف الماء، إن قال أن يشوف الماء هو دجال كذاب. أما إن قال أن هذه الأرض حرية بالماء لأن العلامات تدل على أن فيها ماء فهذا اجتهاد، يمكن يصيب ويمكن يخطئ. نعم. السلام عليكم. ما حكم وضع قتل أو دائرة حول النمل الأسود أو غيره للتعرض منه، وما حكم تسيير مصائب تقع على الشخص بعد قتل هذا النمل لأن لها علاقة به؟ القتل المؤذي يقتل، المؤذي من النمل أو غيره يقتل، لكن ما يقتل بالنار يقتل بغير النار. وكونه يقرأ شيء من القرآن أو من الورد أو يستعيذ بالله من هذا الجند يسأل الله أنه يكفيه شره هذا طيب، هذا أمر طيب. أما خط الخط هذا ذكر السفاريني في شرح منظومة الآداب، ذكر أنه يقرأ عليه وإلى خلص من القراءة يخط الخط علشان يروح مع الخط هذا، الله أعلم، هذا ما أدري عنه. نعم، لما هو موجود في شرح السفاريني على منظومة الآداب. نعم. إذا كان ساحر طوبة فاتحة فأنت تطوبة فيما بينه وبين الله تقبل، أما ما تسقط عنه الحد في الدنيا، ما تسقط عنه الحد، يقام عليه الحد. أما فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا فإن الله يتوب عليه. نعم. إذا يعرف الشخص أنه مسحور وما هو مجال الشرعي، استحلوه علامات له يعرفها أهل الخبرة، يعني ما هو كل مرض أن يكون شحن ولا كل مرض أن يكون عين، أمراض كثيرة لكن أهل الخبرة والأطباء يعرفون هذه الأمور. نعم. وأنا رجل من أهل الرياض سويت أداء العمر قبل البدر من الرياض، وعند وصولي إلى الطائف أخذت فيه ثلاثة أيام، ومن أي ميقات أخذ من السيل أو من المحرم؟ كله سواء، وادي محرم هو السيل، لأن الوادي واحد ممتد، ممتد الوادي ممتد، والإحرام من الوادي سواء من قبل الطائفة أو من قبل السيل الكبير. نعم. إذا فاتت الجماعة الأولى فلا بأس، أما إذا تقام جماعتان في آن واحد أو أنهم يتخلفون قاصدين هذا حتى تفوت الجماعة الأولى ليقيموا جماعة ثانية هذا لا يجوز، يجوز المسلمين أن يتفرقوا إلى جماعة، لكن لو جاءوا يريدون صلاة الجماعة وفاتتهم فلا بأس أنهم يقيمون جماعة ثانية. نعم. ما حكم ذلك الصلاة هو الصحيح الراجح من قولي العلماء أن تارك الصلاة تكاسلا أنه كافر، الكفر الأكبر المخرج من الملة. وأما إذا تركها ما هو تكاسل وإنما جحد لوجوبها هذا كافر بإجماع المسلمين، حتى لو صلى إذا قال الصلاة ما هي بواجب لكن أنا بصلي